بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. حدثنا عبدان قال أخبرنا غسل المني وفركه، غسله في حال ما إذا كان رطبا، وفركه فيما إذا كان يابسا. ثم ما هو المني؟ المني هو أحد ما يخرج من الذكر، والذي يخرج أربعة أصناف: المني والمذي والودي والبول. أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا، ولذلك سمي منيا، فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني أنه مدفوق يندفق شدة، أو بمعنى فاعل، لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم، وتأتي بمعنى مفعول كجريح، ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل، كما قال تعالى: خلق من ماء دافق. هذا المني لا يجب غسله، لكنه أفضل، لأن وليس لنجاسته بل لذهاب صورته، فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط. والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة التي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا. ورأيت في كتاب بداء الفوائد وهو يتكلم على طهارة المني ويأتي بأدلة وتعليلات، قال إنه جرت مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول إن المني نجس، وابن عقيل يقول إن المني طاهر. فقيل له: ماذا يعني، ماذا بينكما؟ قال: أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا، وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا. نعم، وهذا صحيح، هذا واقع. فالإنسان الحمد لله طاهر، وأصله أيضا طاهر، وهذا هو الصحيح. أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس، إلا في رطوبته فقط، والناس يختلفون فيه، منهم من هو كثير المذي، ومنهم المتوسط، ومنهم القليل، ومنهم المعدل. فقد حدثني بعض الإخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدا، وهو يعني المذي بين البول وبين المني، يعني أن نجاسته مخففة، وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البول. أما كون نجاسته مخففة فقد جاءت السنة بنضحه، والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك. ولعل الحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول عدم التخلص منه، فيكون في غسله مشقة، كلما أمد الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقة، لا سيما من المذاء. والثاني أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته. الثالث نعم، وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير، فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين، يعني الخصلتين، وإن لم يصبهما شيء من البول. وذكر العلماء من فوائد المذي، وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذي، وربما يقطعه بالكلية، وهذه من الفوائد الشرعية والطبية. أما البول فمعروف، وأما الودي فإنه عصارة البول، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهاء البول. وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معه كالسلس. فهذه وحكم هذا عن الودي حكمه حكم البول لا يختلف عنه. وقوله رحمه الله: وغسل ما يصيب من المرأة. مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة، وهذا أحد القولين في المسألة. وقيل إن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا، فإن هذا البلل يكون طاهرا لا يجب غسله. وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول إنه يجب غسله ويجب ما أصاب الثوب منه. والله الكلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول؟ ما هو الثاني؟ وجوب الغسل. ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل، وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا، لكن الصحيح أنه طاهر كما أشرت لكم من وجهين: الوجه الأول المشقة، والوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أوجب الغسل غسلها ما أصاب.